لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا باب في بيان كون النبي عليه الصلاة والسلام رحمة مهداه ونعمة مسداه، وكون ربنا عز وجل استنقذ في بعثته عليه الصلاة والسلام أناسا من الظلمات إلى النور ومن الهلاك إلى النجاة. فذكر الإمام الأجري طائفة من الأحاديث ثم قال رحمه الله تعالى: وقد قال الله عز وجل: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم. وذلك في عام الحديبية. قال: وفي هذه الآية تفضل النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أهل مكة، ظفر بهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا قد مكروا به، أرادوا الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبلغهم الله عز وجل ما أرادوا من المكر، فظفر بهم فعفى عنهم رأفة منه ورحمة بهم. قريب من هذا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة ذات الرقاع، فنام صلى الله عليه وسلم تحت عظاه ذات أغصان ليستظل في ظلها ويستريح تحتها. فبينما هو في نومه وقد علق النبي عليه الصلاة والسلام سيفه بغصن شجرة أو بغصن هذه الشجرة، جاء أحد المشركين سالا سيفه وأراد قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال ذاك المشرك: من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال: الله الله. فسقط السيف من يد المشرك، ثم أخذه النبي عليه الصلاة والسلام فقال المشرك: من يمنعك مني الآن؟ قال: كن خير آخذ، كن خير آخذ. قال: هل لك في الإسلام؟ هل لك في الإسلام تسلم وتؤمن؟ فمشى الرجل وقال: لا أكون في قوم يقاتلونك، لا أسلم ولا أكون في قوم يقاتلونك. فمشى إلى قومه وأخبرهم بالخبر، عفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه، قد كان يقدر على الانتقام منه، ومع ذلك تركه صلى الله عليه وسلم. عساه أن يسلم بعد ذلك، عساه أن يؤمن. فما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقابل السيئة بالسيئة، ولكن كان يعفو ويصفح. قال: فعفى عنهم رأفة منه ورحمة به. قال: أنبأنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثني عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني ثابت ثابت بن أسلم البناني قال: حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية في أصل الشجرة التي ذكر الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزلت السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال: حدثني عبد الله بن مغفل المزني قال: كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام بالحديبية في أصل الشجرة التي قال الله عز وجل في القرآن:

عن عطية عن أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إني أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. قال: حدثنا أبو القاسم أيضا، قال: حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان، قال: حدثنا إسحاق بن سليمان عن موسى ابن عبيدة عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي معي من أمتي يوم القيامة مثل الليل والسيل، يعني كما أن الليل يغش الأرض ويكسوها، وكما أن السيل يأتي بغزارة وكثرة يحطم الناس حطمة واحدة. تقول الملائكة: لما جاء لما جاء مع محمد من أمته أكثر، لما جاء مع محمد من أمته أكثر مما جاء مع سائر الأنبياء. قال: إسناده ضعيف. باب ذكر عدد أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خصه الله عز وجل بها. قال: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشّ، قال: حدثنا سليمان بن داود الشاذكون، قال: حدثنا أبو بكر بن عياش، قال: حدثنا عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد. محمد لكثرة محامده وانتفاء الذم عنه صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الله سبحانه وتعالى يصرف ذم قريش عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا ترون إلى قريش كيف يصرفها الله عن ذم؟ يقولون: دينه قلينا محمدا مذمما أبينا، ودينه قلينا، ولا يقولون محمدا، يقولون مذمما، وليس مذمما باسم النبي عليه الصلاة والسلام. أنا محمد، وقد تسمى بهذا الاسم قبل النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الناس. وأنا أحمد، أحمد الناس وأحمد الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، أحمد خلق الله إلى الله هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأحمد لكون دينه أحمد الأديان وأفضل الأديان، وأنا نبي الرحمة، أي رحمة بالعالمين، وأنا نبي الملاحم بين المسلمين والكفار في آخر الزمان، وأنا نبي الملاحم، وأنا المقفي، أي لا أحد من الأنبياء يأتي بعده. قال: وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخ، قال: حدثنا أحمد بن عمر الوكيع، قال: سمعت أبا بكر بن عياش يحدث عن عاصم عن زر عن حذيفة، قال: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام في سكك المدينة فسمعته يقول: أنا محمد عليه الصلاة والسلام. وكثرة الأسماء يا إخواننا تدل على شرف المسمى، تدل على شرف المسمى وفضله وكرمه. أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة، هذه من الأسماء الصحيحة الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا نبي التوبة، وأنا نبي الملحمة، وأنا المقفي، وأنا الحاشر، الحاشر الذي يحشر الناس على عقبه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا سلمة بن شبيب وخشيش بن أشرم، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر عن الزهري. من الزهري يا إخوان؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري أبو بكر، متفق على جلالته وإتقانه. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لي أسماء، أنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأنا أحمد، وأنا الماحي. هل من أسمائه محمود؟ ليس من الأسماء، لكنه من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا الماحي، يمحو الكفر ويمحو أيضا ببعثته وباتباعه والإيمان به ذنوب من اتبعه. وأنا الماحي الذي يمحو الله عز وجل بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب أي لا نبي بعده. وحدثنا معمر قلت الزهري فما العاقب؟ قال الذي ليس بعده نبي. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن المقري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي محي بي الكفر، وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. قال حدثنا ابن أبي داود أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا آدم وأبو صالح وابن بكير قالوا حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثنا خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عقبة بن مسلم عن نافع بن جبير بن مطعم أنه دخل على عبد الملك بن مروان فقال له عبد الملك أتحصي أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان جبير بن مطعم يعدها؟ وقال نفع هي ست: محمد وأحمد وخاتم وحاشر وعاقب وماحي. على كل حال يا إخوة، هناك من أفرد الأسماء هذه بالتأليف والتصنيف فهي كثيرة. وممن تقدم ابن القيم رحمه الله في أول زاد المعاد ذكر أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وبين معناها وشرحها رحمه الله تعالى. فأما حاشر فبعث مع الساعة نذيرا لكم بين يدي عذاب شديد، وأما العاقب فإنه عاقب الأنبياء يعني خاتم الأنبياء، وأما ماحي فإن الله عز وجل محى به السيئات سيئات من اتبعه. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا أبو يحيى التيمين قال حدثنا سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي عند ربي عز وجل 10 أسماء. قال أبو الطفيل قد حفظت منها 8: محمد وأحمد وأبو القاسم. هذه كنية النبي عليه الصلاة والسلام وهي خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يتكنى بها أحد من الناس. وأما ما وقع لبعض العلماء أنه تكنى بها فهو على سبيل الاجتهاد منه، على سبيل الاجتهاد، وإلا المذهب الصحيح أنه لا يتكنى بهذه الكنية إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا خاصا بحياته صلى الله عليه وسلم. لأن من الناس من يقول هذا إنما نهي عن التكني بهذه الكنية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكي لا يشتبه الأمر. وذكروا أن رجلا كان يمشي في السوق والنبي عليه الصلاة والسلام يسير في السوق، فقال لرجل يا أبا القاسم، فالتفت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما عنيتك، إنما عنيت ذاك الآخر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا النهي ليس خاصا بحياته إنما هو عام في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام. قال حفظت منها 8: محمد وأحمد وأبو القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر والبشير النذير في القرآن. طيب قال أبو يحيى التيمي وزعم سيف أن أبا جعفر سيف بن وهب هذا قال له، والأثر ده والإسناد الأخير ده ضعيف في بعض. قال أبو يحيى التيمي وزعم سيف أن أبا جعفر قال له إن الاسمين الباقيين طه وياسين ولا يصح طه وياسين، معنى وكذلك المصطفى ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام لأنه من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، وطه ليس من أسماء إنما هما حرفان استفتح اللهم استفتح الله بهما الصورة، وياسين كذلك حرفان. يقول باب في صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن معنى خلق النبي عليه الصلاة والسلام ومعنى خلق النبي عليه الصلاة والسلام. الخلق الهيئة، البدن، لون البشرة، صفة الشعر وما إلى ذلك، هذه صفات النبي عليه الصلاة والسلام الخلقية. قال وأخلاقه الحميدة الجميلة التي خصها الله تعالى بها. قال حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرس قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا نوح بن قيس الحداني. يا إخوان أنا أعتذر، أكتفي بهذا القدر لأني متعب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.